طلع يا جماعة وشاف الناس مساكين، كل واحد اللي موقف شوية فلوس واللي معاه شيك واللي يشترون أراضي في الجنة. طلع ومسك الورقة ووقف قال يا ناس ما يحتاج تشترون أراضي في الجنة لأني شريت النار وما بدخل أحد. خلاص فالنار تبعي ما بدخل أحد، فخرب عليهم اللي داخل. فالمقصود أن هذا الرجل يقول لي يا شيخ أنا أحس أنهم يأخذون فلوسنا. قل طيب أنا أسألك سؤال. قال نعم. قلت هل سبق أن سمعت كلاما عربيا؟ قال نو. لا. قلت أبدا؟ قال لا. قلت يعني لو أتكلم الآن عربي أو هندي أو صيني أو كذا ما تعرف تفرق؟ قال لا لا، أنا أعرف أفرق بين عرب بين إنجليزي ألماني إيطالي بعض اللغات، أما العربي بنغالي هندي هذه أنا ما أعرفها. قلت ممتاز، أنا سأعطيك جملتين بالعربي اكتشف لي الفرق بينهما. قال لي تفضل. قلت اسمع جيدا. قال طيب يلا سأسمع، طبعا عن طريق المترجم. قلت الجملة الأولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. قلت هذه الجملة الأولى سمعت؟ قال سمعت. قلت خذ الجملة الثانية. قال نعم. فقلت ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم ركب الأتوبيس ثم رجع إلى شقته وضيع المفتاح ثم دخل إلى بيت جيرانه ثم دخل إلى بيته وارتاح. طبعا الكلام من عندي ما هو قرآن، حتى عشان ما تقولون زي مسيلمة قد ألف، لا هذا كلام من عندي لكن من باب الاختبار. قلت له هل اكتشفت فرقا بين الكلامين؟ قال نعم. قلت فهمت شيئا؟ قال ما فهمت شيء. قلت مدام ما فهمت شيء كيف عرفت ان في فرق؟ قال عرفته بقلبي. قلت كيف؟ قال أشعر الكلام الأول كلام رباني يدخل في قلبي وينفضه نفض. قلت والكلام الثاني؟ قال الكلام الثاني عادي، يمكن أغنية يمكن مدري إيش، لكن الكلام الأول كلام رباني يختلف عن الكلام الثاني. قلت الكلام الأول هذا كلام الله اللي خلقك وسواك وعدلك وصور واللي المفروض أنك تعبد وحده لا شريك له. أنا أدعوك الآن أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ترجمها له بالألماني وقالها باللغة الألمانية وكبر الناس وفرحوا. عندها اتصلوا مباشرة النساء اللي فوق الدور الثاني قالوا عندنا 4 ألمانيات الآن يشاهدونكم يبغون يسلمون. طلع لهم الأخ عبد العظيم وصعد يقول لي لقنتهم الشهادة يا شيخ، 4 مدرسات دعوهن بعض الطالبات قالوا عندنا اليوم محاضرة يا أبلة تعالي، فجاءوا معهم. يقول فعلى طول أول ما أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله التفتت قالت أعطوني حجاب أعطوني حجاب. شوف يا أخي حرصها سبحان الله، وهي ألمانية الآن أسلمت، ما قالت لا فكني أنا بسلم الحجاب شرط للدخول في الإسلام، قالوا لا ليس شرطا، قالت قاصدا بلاش حجاب، لا شوف التعظيم للدين أعطوني حجاب. نزل عبد العظيم وإحنا بدينا نصلي المغرب، أنا تأخرت أنا في النقاش مع ذاك الرجل، تأخرنا أصلا حتى في الإفطار. فلما نزل فإذا في شاب ألماني عمره يمكن 20 سنة واقف في آخر المسجد ينظر إلى الناس وهم يصلون. دخل فلما رأاه قال له صلي. قال أنا مسيحي كيف أصلي؟ قال صلي حتى لو كنت مسيحي بس. وجاء ووقف وأخذ يركع ويسجد. لما انتهى قال له بماذا شعرت؟ قال شعرت براحة عظيمة. قال هو هذا اللي خلقك الله له، الآن قم أعلن إسلامك. قام يا جماعة وأعلن إسلامه. فلما يعني صلينا المغرب وانتهينا وجلست قلت يا عبد العظيم 6 في يوم 1 معقول؟ العادي يا شيخ. قلت كيف عادي يا أخي 6 في يوم 1؟ قال يا شيخ هذا رقم عادي في إقبالهم على الإسلام. قلت كيف؟ قال يا شيخ يسلم على يدي وأنا شخص واحد، يسلم على يدي شهريا وأنا شخص واحد، لست متفرغا للدعوة أيضا، في ناس في غيري من في برلين وناس في آخر وناس في بون وناس في فرانكفورت. يقول يسلم على يدي أنا شخصيا شهريا من 13 إلى 15 شخص.